السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو، ومع الجزء الثالث من الرد على المدعو الحبيب علي الجفري في تدليسه وتلبيسه على عوام المسلمين في أمر الصوفية. يسعدنا أن نرحب بشيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود بن عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة، فأهلا ومرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا، الله يكرمك شيخ العزيز، الله يحفظك ويكفيك. الجزء الثالث الرد على المدعو الحبيب علي الجفري وتدليسه على عوام أهل السنة في كون إن الصوفية من صلب عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن مثلا دي لها أصل في الإسلام من الكتاب والسنة وما شابه ذلك. فعايزين فضلتك إن شاء الله نوصل بإذن الله في هذه الحلقة اللي فضلتك وعدت بسلسلة من الحلقات لكشف هذا الرجل الذي خدع كثير من أبناء المسلمين، ويعني يلمعوه في الإعلام على إنه هو ده الإسلام الوسطي الذي ينبغي أن يكون عليه كثير من الدعاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبيب مش عارف يعني هو حبيب لأهل البدع يعني. حبيب علي الجفري لو أنه يلتزم بالمنهج العلمي في ذكر الكلام من مصادر الصوفية الأصيلة والموثقة لكانت القضية هينة، حتى لو انتقى منها ما يوافق رغبته. نعم. لكنه يدلس على الناس تدليسا شديدا جدا في جعله للصوفية ان هو بيعبر عن افضل مقام في الاسلام وهو مقام الاحسان. نعم. واحنا سمعنا جزء من كلامه وان شاء الله عز وجل هنكمله، بس احنا حاولنا الاول نبين اين الخلل في الطريق السني والطريق البدعي، الفرق بين الطريق السني. فالطريق السني الحمد لله لا خلل فيه، بل هو طريق ايه قويم مبني على التوجيه النبوي، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. طريق بيقسم، والمقصود بالطريق اللي يصل في الانسان الى مرضاة رب العالمين. نعم. احنا اقصى شيء عندنا رضا الحق سبحانه وتعالى. نعم. يعني احنا بنسعى الى مرضاة الله عن العبد. نعم. ربنا رضي الله عنهم ورضوا عنه فقدم. نعم. رضا على رضاه. تمام. لان رضا الانسان عن ربنا سبحانه وتعالى ضمان ان ربنا يرضى عنك، اياك نعبد واياك نستعين. نعم. الصوفية لا يسعون الى رضا الله، لا حول ولا قوة الا بالله. يعني مسألة ان الطريق الصوفي البدعي فيه سعي الى رضا الله ابدا. نعم. يريد كانت القضية كده، كان هنا الخط السعي الى مرضاة الله عز وجل ده طريق العابدين. صحيح. او طريق للانبياء والمرسلين، انما طريق الصوفية السعي الى الاتحاد بالذات الالهي، السعي الى وحدة الوجود، السعي الى ان يكون الشخص نفسه هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما نيجي نشوف الطريق عند السلف الصالح. تمام. الصحابة والتابعين بين درجتين، درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخير. تمام. ما عندناش تقسيم ثالث. نعم. ويخطئ من يظن ان بعض الناس سألوا عن هذه القضية من الاسبوع الماضي حتى الان. نعم. احنا ما عندناش في الدين ثلاث درجات او ثلاث مراتب. نعم. وهذا شيء ظن البعض ان مراتب الدين بتنقسم الى اسلام وايمان وإحسان. واحسان. نعم. وهذا سببه الفهم الخاطئ الذي دلس به الصوفية على حديث جبريل. نعم. لان تسرب فكرة الصوفية الى اهل. لان الفكر الصوفي مبني على ان الطريق الى الله ثلاث درجات. تمام. طريق العابدين، طريق المريدين، طريق العارفين. نعم. فأرادوا أن يستدلوا لطريق العارفين بالإحسان، وطريق المريدين بالإيمان، وطريق العابدين بالإيه؟ بالإسلام. تمام. وهذا هو الخطأ الكبير الذي وقع فيه كثير من المنتسبين إلى السلف، وكذلك الصوفية على اعتبار ان هو ده الاصل عندهم، طريق العابدين وطريق المريدين والعارفين. وللأسف هذا وقع فيه ناس كبار، يعني مش بس شخص عادي، لا ناس كبار وقعوا في هذا. فإذا جئنا للحديث عن طريق السلف الصالح اللي بين القرآن، اللي بينت السنة، ان اما فعل واجبات وترك محرمات، وده بقى اسمه طريق الايه المقتصدين، وهم محسنون على قدر درجتهم في مراقبتهم ربهم. فقد يكون شخص، خلي بالك من النقطه دي، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، وهو يعبد الله في هذه الواجبات وترك المحرمات كأنه يراه، وإذا تناسى تذكر أن الله يراه. نعم. يعني لما رسول عرف الإحسان قال أن تعبد الله كأنك إيه ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ممكن يا شيخنا نقول في المسألة دي اللي فضلتك على المتفنة قبل كده، مسألة علم اليقين وعين اليقين. نعم، الإنسان يكون في علم اليقين وبعد كده يرتفع عين اليقين ويرجع تاني عشان ينشر عين اليقين أو حق اليقين في مسألة إيه درجات الإيمان. نعم. يعني. نعم. لكن درجة اليقين في التصديق بخبر الله عز وجل. نعم. لأن اليقين دايما بيرتبط بتصديق الايه الأخبار. نعم. وتصديق الأخبار بيدعو إلى فعل الأوامر. نعم. فهنا أما نتكلم على اللي ورد في في في في, في حديث الإمام البخاري، أظن حديث أبو هريرة، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء، اللي هو طريق الولاية بيسموه حديث طريق الولاية. نعم. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه. فأول حاجة في طريق الولاية فعل الإيه الفرائض. نعم. والمقابل ترك المحرمات. تمام. ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحب. نعم. طيب دلوقتي هو فعل النوافل اللي هي المستحبات وترك المكروهات بعد الواجبات وبعد ترك المحرمات. تمام. طيب إذا دلوقتي في درجتين اللي ربنا ذكرهم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بخيرة. فالظالم لنفسه عاصي، لكن الطريق اللي هيبدأ فيه الى الايمان المطلق، الايمان الواجب، ان هو هيعمل ايه؟ اول حاجة اللي هي مسألة اعوذ بالله من الرجيم، فعل الواجبات طريق المقتصدين، ثم طريق السابقين بالخيرات او طريق المقربين. ما فيش ثالث، ده التقسيم اللي نعرفه. فإذا أحببته أي انضبط على الكتاب والإيه والسنة، ففعل كل الأحكام الشرعية التكليفية على اختلاف أصنافها وعلى اختلاف درجاتها. أحبه الله عز وجل، ساعتها بقى ربنا سبحانه وتعالى يعصمه في سمعه في بصره، يوفقه في الطاعة إلى غير ذلك مما ورد في الحديث. لكن الصوفية ما عملوش كده، الصوفية أرادوا إن هم يعملوا طريق مخالف لطريق النبي عليه الصلاة. نعم. يجعل فيه المتبع للنبي عليه السلام يسمى عابد. نعم. وهذا الذي يسعى إلى مرضات الله للوصول إلى جنته والخوف منين؟ نعم. من ناره. فيعبد الله، يعبد الله عز وجل خشية أن يلقاه والله عز وجل غاضب عليه. نعم. إذن دلوقتي ده طريق الأنبياء والمرسلين سموه طريق العابدين. نعم. لكن لما يرتقي عند الصوفية لا يرتقي إلى درجة الايه المقربين. نعم. او درجة السابقين بالخيرات، لان درجة السابقين بالخيرات او درجة المقربين كلها مبنية حاجة، دي اوطى حاجة مبنية على طلب الاجر. نعم. فدي كلها درجة العابدين. فجعل كل المسلمين والمؤمنين وكل دين الاسلام كله. نعم. وجعله في درجة الايه العابدين الذين يعبدون الله طمعا في جنته وخوفا من ناره. نعم. يعبدون الله على العوض، او زي ما ذكر البعض في شأنهم في كلام الصوفية ان هؤلاء عبيد السوء، سماهم كده عبيد السوء، عبيد السوء. نعم. فسمى الانبياء والصحابة والتابعين وكل طريق السلف عبيد السوء. ليه؟ لانهم لا يوقرون الله ولا يعبدونه الا لعوض سيأخذونه وهي الجنة. نعم. حتى قال بعضهم يخوفوننا من الجنة والنار كأن احنا صبيان. نعم. ولحنا عيال، عشان يقول هجيب لك عنب وهجيب لك بتاع وهعذبك بالنار، احنا عيال. لا، احنا بنعبد ربنا لا طمعا في جنته ولا خوفا ايه من ناره، كما قالت رابعة العدوية، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن حبا لذاتك. فرأوا ان حب الذات والبعد عن طلب الجنة وعن النار دي ارقى من عامة المسلمين اللي هم بينتظروا الجنة والخوف منين؟ من النار، اللي هي طريقة الأنبياء والمرسلين كلها. فاحتقرت ذلك وجعلت الكلام ده كله كلام أوطى من درجة الايه المريدين. وللأسف انهم لما يجوا فسر حديث جبريل يقوموا يعملوا التقسيم بتاع الصوفية، زي ما ذكرنا كده في مدارج السالكين، اللي اسمه يعقوب لما درس الناس مدارج السالكين درس على الفكر الصوفي في تقسيم الناس الى عابدين والى مريدين والى ايه عارفين. طيب دلوقتي في الطريق البدعي، طريق المريدين هم الذين يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا ايه من ناره، ثم يرتقون الى درجة تسمى بدرجة الفناء عن شهود السوى. يبقى مش شايف في العالم شيئا على الاطلاق الا الله، اللي في الدرجه هنا دي درجه العارفين بقى اللي هتبدا في الفناء عن شهود السوى، درجه الحلول والاتحاد، وطورها النعرج بعد كده في فلسفه الكفريه الى وحده الوجود، على اعتبار ان ما فيش حاجه اسمها خالق ومخلوق، ده اللي بيتكلم هو ربنا واحنا ملناش وجود. وربنا سبحانه وتعالى ظهر في صوره اشياء كثيره فيحجب بها الناس ظنا منهم ان هذه كثرة وفي الحقيقة هي وحدة. فالله عز وجل يظهر في صورة عبد العزيز، يظهر في صورة فلان، يظهر في صورة فلان، يظهر في صورة كاميرا، في صورة شجرة، الى غير ذلك مما قالوا من هذه الطرهات، وسموا ذلك درجة الاحسان. ده تدليس مين؟ علي الجفري. علي الجفري، لان علي الجفري راح خد البيعة او خد العهد من الشيخ الحقاني. وده فكر الحقاني النقشبندي في ان هذا العالم هو الله، وان كل ما يتعلق بالطريقة الحقانية، ولعلك تتذكر المذكرات بتاعتهم او الاوراد بتاعتهم، وياريت لو كانت موجودة نبقى نجيبها في الحلقة القادمة عشان نبين الناس ان هذا الرجل رجل حلولي اتحادي من اصحاب وحدة الوجود اللي هو علي الجفري، ولكن هذا لا يفصحون به، لانه لو قاله على شاشة التلفاز وعلمه الناس سوف تكون طبعا طمة كبرى وسيسقطون. ولذلك احنا بنحاول بقدر المستطاع ان احنا نبين الحقيقة المخفية، لان هو لا يستطيع ان ينكر هذا الكلام. وهو لو حاول ان هو يدافع عن الكلام ده ففي كلامه وفي اساليبه وفي نظامه وفي طرقه ما يلزمه ان هو على هذه الطريقة، ومش كده وبس، ولا يستطيع ان يتبرأ منها. صحيح، يعني ما يقدرش يتبرأ من الحقان الذي يقول بهذا الكلام. احنا عملنا حلقة، حضرتك عملت حلقة وقرأنا في الكتاب بتاع الطريقة النقشبندية، وطلعنا الموافق الوجود اللي حتى الذكر بتاعهم وطريقة الذكر اللي هو فيه الواقف ده بيوطي ويطلع كده يعني، وصوته الشقلبات بتاعت الطريق اللي ودى بتشقلب اللي ورانا في الخلفية ده بيتشقلب كده قدام الشيخ الحقاني اللي هو الحبيب الجفري بياخد العهد عليه. تمام، يعني الشيخ اللي تحت دي الشيخ الحبيب اخد بالك ازاي. اذا دي طريق الايه الصوفية، طريق العابدين، طريق المريدين، طريق العارفين. احنا لما جينا نتكلم على هذه القضية في اولياء الله، قلنا ان درجة الاحسان مش درجة ثالثة مستقلة في الدين، ولكن الاحسان وصف لازم للمسلمين ووصف لازم للمؤمنين. فقد يكون المؤمن محسن وقد يكون المسلم محسن، والقرآن نص على ذلك. والمسلم يعبد الله كأنه يراه وعنده درجة من المراقبة عالية، أو أن ربنا سبحانه وتعالى يراقبه فهو يتذكر الله عز وجل أنه إذا أقدم هذا الشخص الحرام تذكر الله فانصرف. فهذا وصف للمؤمنين ووصف للمسلمين، وليس وصفا مستقلا أو درجة مستقلة اسمها درجة الإحسان. ومن قال ذلك فقد وافق الصوفية في قضية التقسيم البدعي بتاعهم، او هو طبعا هو يقول لك انا لا اقصد الصوفية، ولكن الحديث اهو سئل عن كذا ثم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه دينكم. طب انت ليه ما دخلتش، لان الرسول سأل عن الساعة، مش كده؟ يا رسول اخبرني عن الاسلام، صحيح، اخبرني عن الايمان، اخبرني عن الاحسان، اخبرني عن الساعة، اخبرني عن اماراتها. صحيح، يبقى الدين مبني على خمسة بقى، مش على لو كان كل سؤال ركن من اركان الدين. يبقى الدين مبني على خمسة اركان. صحيح، او اربعة. لان هو اخبرني عن الساعة، قال له ما المسؤول عنها بيعلم الساعة، اخبرني عن اماراتها، فامارات الساعة غير الساعة. تمام، فدلوقتي لو واحد قال احنا قسمنا هذا التقسيم بناء على ما ورد في حديث جبريل وهذا دليلنا، نقول لا، الاستدلال غير صحيح. صحيح، لان تقسيم الدين راجع الى النص الصريح اللي ورد في كتاب الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نعم. فمنهم ظالم لنفسه اللي هو العصاة، والعصاة دول لسه يعني محتاجين إلى التوبة إلى الله عز وجل من عصيانهم عشان يبدأ في الطريق الصح اللي يصل فيه إلى المرضات التامة عن الله عز وجل وبفعل الواجبات وترك المحرمات. نعم. لوصول إلى محبة الله عز وجل. نعم. فإذا وصل العبد إلى محبة الله فقد نفذ الشرع كما ينبغي. نعم. طيب الصوفية لما قسموا هذا التقسيم، احنا طبعا الحته دي مهمه جدا ولسه فيها تعليقات، لان انت عارف الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الاصول الثلاثه جعل الاحسان درجه مستقله، وهذا غير صحيح يعني، ده هيتفاجئ بيه ناس كتير، وغيره الامام ابن القيم وغيره كتير من هؤلاء الناس يعني. لكن احنا بنقول احنا الدليل هو اللي بيحكمنا، ولو في حد عنده دليل على هذا التقسيم من ثلاث درجات من الصحيح المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم او من كتاب الله فليأخذ. نعم. نعم. نعم. نيجي بقى لايه للصوفية في منازل السائلين في الطريق البدع. احنا قلنا الطريق الاول عرفنا طريق العابدين. طريق العابدين. وطريق المريدين عرفنا. قال هو بيبدأ الطريق الاول طريق المقامات العابدين. التوبة والورع والزهد والصبر والتوكل والرضا والحرية. فبيصل في النهاية الى الحرية اللي هي معنى عبد الله فقط، ان يكون عبد الله عز وجل فقط. نعم. هو حر مما سوى الله. نعم. حر مما سوى، بس حر مما سوى الله خلي بالك في الحريه برضو علشان الكلمه دي مهمه جدا. ما المقصود بالحريه عند الصوفي؟ فهو قمه العبوديه لله عز وجل. طيب هل تعلق الانسان بالجنه والخوف من النار يجعله عابدا لهذه الاغيار ولا متحررا منها؟ انت اخبرك ازاي الحرية مما سوى الله. طب الحرية مما سوى الله انا متقيد بطلب الجنة والبعد عن النار. نعم. فهم يسمون من عبد الله لعوض حتى طلب الجنة والنار فهو لسه في درجة العبودية. نعم. حتى ان بعض واحد سئل عن ايه عن معنى الحرية. ما الحرية؟ تمام. فقال او متى يخرج العبد الى الحرية او من العبودية، اقصد العبودية غير الله. فقال المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. لا حول ولا قوة الا بالله. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. قصده ايه؟ المكاتب ده اللي هو من يريد الحرية من العبودية فيكاتب سيده على انه هيدفع له مال شهري مثلا لغاية ما يستوفيه وبعد كده يطلقه ويبقى ايه حر. فدلوقتي لو هو اداله مثلا 1000 ولا 2000 او 3000 فبقي عليه جنيه واحد مش هيديله صق الحريه لما ايه فبيشبه ان طالما انت لسه عليك جنيه عليك جنيه او طالما انت لسه متعلق بالجنه يبقى لسه في العبوديه. نعم. فادخل هنا مفهوم باطل يعني. نعم. معنا الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم. انت خدت بالك ازاي؟ ادخلوا في معنى الحرية ان تتحرر من رق الاغيار. نعم. رق الاغيار من الاغيار جنة ما المقصود بكلمة الاغيار عشان بس المشاهد يفهمها؟ كل ما سوى الله. كل ما سوى الله. فكل ما سوى الله يدخل في الجنة والنار. صحيح. فاصبحت الجنة والنار عندهم اغيار. فطالما انت متعلق بالاغيار اي ما هو غير الله عز وجل يبقى انت لسه عبد. لا حول ولا قوة. وطبعا معنى كده اتهام النبي عليه السلام بانه متعلق برق الاغيار، اتهام للصحابة، اتهام للتابعين، اتهام للسلف أجمعين الذين سلكوا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم وتقيدوا بالأدلة الشرعية اللي فيها طلب الجنة والبعد عن النار. إيه دول كل عباد طبيعي. إذا القضية كلها عبارة عن هدم الدين الله عز وجل. أنت دلوقتي عايز تخرف في ديننا. صحيح. فإحنا لما ندافع عن ديننا ما حدش يقول لا أنت كل شيخ عم تتكلم عنه وكل شيخ بيقول كذا وكذا. إحنا هندافع عن ديننا واللي يقول يقول واللي إحنا لينا نظام. لا. بنحاول ان احنا نقول كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقيدوا به. نعم. فايه اللي خلينا اخش واحد يقول لي الحرية معناها التحرر من رق الاغيار والجنة والنار اغيار فلابد ان تطرح الجنة والنار خلف ظهرك وتتعلق بالله فقط. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تعلق بغير الله عز وجل لما قال ربنا اتنا في الدنيا حسنة في قول الله تبارك وتعالى، وده كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا ايه عذاب النار. لا، وهل ربنا دعا في القرآن الى التعلق بغيره؟ هو دعا في القرآن اصلا ورد في القرآن. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب ايه؟ عذاب جهنم. دلوقتي هؤلاء تعلقوا بالاغيار؟ ايه الجهل والمرض اللي احنا عايشين فيه؟ آيات الجنة والنار كتيرة. شوف كم ذكر كم مرة في الجنة والنار ودعوة الحق سبحانه وتعالى إلى الخوف من النار وعذاب النار والناس لا يطيق النار وهذه النار يعني لا تطاق بالغمسة واحدة. تعالى إن هو خدمة الفوز إن الإنسان يزحزح عن النار يدخل الجنة. إنما الجنة رابعة تقول عبدتك خوفا من النار فاطرحني فيها. إيه الكذب دي؟ والفكرة العبارة ديت منتشرة عند كل الناس إلا من رحم الله، وكثير من المشايخ يذكرونها ويمجدون في رابعة العلوية على أنها قالت إيه. ورابعة دي كارثة سواء كانت رابعة الأولانية أو رابعة التابية بتاع الإخوان المسلمين، فرابعة دي ارتبط اسمها بالضلال مش بال، وتحت مسمى ده أرقى الدين وأفضل الدين وأحسن الدين. ما كانوا ولا عاملين لها فيلم اسمه رابعة العلوية. وهذه الناس صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كانوش بيحبوا ربنا؟ أنا مش عارف يعني. أن عبدتك خوفا من نارك فاطرحني فيها، وعبدتك طمعا في جنتك فاحرمني منها، ولكن أعبدك حبا لإيه لذاتك. ودي الكارثة الكبيرة يا شيخ عبد العزيز، أن الصوفية زي ما أنا قلت في دورة كفاءة الطالبين أو في المبحث الخاص بالصوفية يعني كفرقة من الفرق الضالة، وللأسف أن علماء الفرق ما ذكروش الصوفية في الفرق، ذكروا على أنهم تبع أهل السنة والجماعة. فبيقول لك إيه، أن الصوفية ذكرنا احنا فيما يتعلق بالصوفية سبب ضلال الصوفية ايه؟ نعم. انهم تعاملوا مع الذات الالهية كتعاملهم مع الذات البشرية، فقاسوا الحق بقياس التمثيل. نعم. فجعلوا محبة المخلوق للمخلوق او الرجل للمرأة بيحب واحدة وبيعشقها، فطبقوا ذلك على الذات الالهية في احكام العشق. نعم. وبدأت بقى العشق ويجيب امثلة على الفاظ المحبين الفاظ المحبين والفاظ العاشقين يطبقها على ايه؟ نعم. على ربنا سبحانه وتعالى. والله السكر بقى وخمر الهوى السكر والخمر طلعت المصطلحات الخبيثة بتاع الصوفية دي. لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يقاس على خلق لا بقياس تمثيلي ولا بقياس شمولي. نعم. لان الله عز وجل غني عن محبتك. نعم. انما دعاك لمحبته لان دي مصلحتك. صحيح. اما هو غني عن العالمين. نعم. وليس كمثل شيء حتى في احكام المحبه. نعم. فالله عز وجل يحب من اطاعه ويحب من احبه على اعتبار ان هذا الشخص فقير الى ربه، والله عز وجل هو الغني بذاته فاكرمه. ولذلك جعل احكام العباده مبنيه على ايه؟ نعم. على الحقوق. صحيح. تحقيقا لحكمته سبحانه وتعالى. نعم. حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء. تمام. وحقهم على الله الذي اوجبه الله على نفسه تفضلا منه وتكرما، مش ان لكم حق على ربنا سبحانه وتعالى، حق ايه؟ نعم. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي تفضل علينا بهذه النعم واسبغ علينا هذه الاشياء اللي احنا نتقلب فيها من الخيرات واكرمنا وسودنا ولقد كرمنا بني ادم وكل هذا الفضل من الله عز وجل. فما الحق الذي لنا على ربنا؟ هذا الحق الذي وعد الله به اتماما لحكمته او اظهارا لحكمته، التعبير الدقيق ان نقول اظهارا لحكمته، تفضلا من الله وتكرما لمن حقق توحيد العبادة لله، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيه الاجر والثواب. طيب دي طريق الايه العابدين. نيجي بقى للطريق الثاني اللي هو طريق المريدين. طريق المريدين بقى ده اسمه طريق بدعي، اللي بيتكلموا فيه على ايه؟ الخوف اصبح خوف منين؟ من القطيعة والرجاء في النظرة، ما عادش لا جنة ولا نار ولا كلام من ده. لا. والقبض والبسط ومسألة الاضطراب والشطح. أيوة. والشطح أيوة. وصل لدرجة تشوف الواد بيعمل زي الشقلباز اللي ورا ده. ده قدام الحبيب قدام الحقاني. الحقاني اللي اسمه الجفري بياخد عليه البيعة. شوف الواد طبعا دي مش ذكر، ده واد رقاص بتاع امريكي جاي يذكر قدام الشيخ. فالقبض والبسط والهيبة والأنس، وحاجة بقى اسمها سقوط الدارين، لابد أن يسقط الدنيا والآخرة والوجد والوجود والفناء والبقاء، ودي لها بقى مراحل هنتكلم عنها، فناء العابدين وفناء المريدين وفناء الايه، لكن وصل إلى الفناء اللي هيوصل فيه بقى على طريق العارفين. إلى طريق العارفين. نعم. نيجي بقى لطريق العارفين. هنا بقى تبدأ الضلالات الكبرى. قمة قمة الانحراف بقى. الفناء عن شهود السوى. نعم. حاجه اسمها الجمع والفرق. الغيبه والحضور. والحضور المحو والاثبات. التلوين والتمكين. والتمكين. الحلول والاتحاد. كده يبقى وصل للحقيقه اللي هي هات المعرفه. يقول لك ايه؟ التصوف شريعه وحقيقه. نعم. فقصدهم بالشريعه انك تبقى في طريق العابدين، وقصدهم بالحقيقه انك تبقى عند العارفين. فما الحقيقة عندهم؟ الحلول والتحدي. هذه الحقيقة. كل كلامهم وتلف وتدور وتجي يمين وشمال بيوصلك وتوصل لنهاية المسألة دي. فنهاية الطريق الصوفي ان يتلاشى ذات العارف في ذات الله. تمام. فاصبح دلوقتي اللي موجود جوه القبة الشيخ بقى. مش شيخ. كنا الاول بنفتكر لك تحت القبة شيخ. تحت تحت القبة قرد. هو ده يقول كده بقى عنه. قروب لعبوا على دين الله عز وجل حتى قربوه. كده بيعتقدوا ان تحت القبة. ايوه. فيقول لك سيد العارف بالله. هو ليه كلمة سيد العارف بالله؟ اشمعنى التعبير بسيد العارف بالله؟ يعني مثلا اما تيجي تتكلم على كل القبور اللي موجودة هات لي اي قبر ولا اي مشهد موجود في الشرق في الغرب في العالم كله. مكتوب عليه سيدي العابد لله. او سيدي حتى المريد. او المريد لله. دي درجة واطية عندهم. لا حول ولا قوة. او سيدي فلان المتبع لنهج رسول الله. صلى الله عليه وسلم. مفيش. مفيش. كله. سيدي العابد. اشمعنى بقى. ادي ابسط حاجة نقنع بها عامة المشاهدين. صحيح. امشوا على اي ضريح في اي مسجد ولا معمول له مولد ولا في اي مكان. وبصوا عليه. حتى عند الشيعة. هم يقولوا ائمة. طب اللي مش ائمة? هيقول لك اية الله العظمى. بس لا عندهم اية الله العظمى. اي خد بقى هناك حتى في العراق بالنسبة للسنة. يكتبوا ايه? سيدي العارف بالله. يعني ايه دي انتوا كلكم متفقين انكم تكتبوا على كل القبور وكل المشاهد وكل الطرق العارف بالله? طيب جايز احنا غلطانين يا شيخ عبد العزيز. في لغز بقى. يعني انا بقول للمشاهدين ما جايز وانتم معديين كده مثلا اهل الجزائر يعدهم على المشاهد مثلا ويشوفوا كده مكتوب عليه ايه? سيد العابد. سيد العابد لله عشان يبقى تبع اهل السنة يعني او تبع النبي عليه الصلاة بيطمع في الجنة ولا بيخاف من النار. لا الكل متفق على انه سيد الايه? العابد. عشان تعرف ان الطريق الصوفية كلها طريقتهم واحدة طريق بدعي ان يصل الى درجة الايه? العارف بالله. فهو لك ده المعرفة ويتكلم عن المعرفة. ربنا يقول وما خلقت الجن والانس الا ايه? ليعبدوه. صحيح. هم قالوا الا ليعرفوه. صحيح. خلي بالك من نقطة دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعرفوه. طب معنا الاخ سلطان من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم اخ سلطان. اسمعنا من التليفون ووطي صوت التلفزيون. عليكم السلام ورحمة. اتفضل يا اخي اتفضل على طول تكلم مباشرة ما تنتظرش التلفزيون. طيب اتفضل يا اخي سلطان الوقت بيضيع. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا دكتور محمد? الله يحييك وبارك فيك. دكتور قطيت ما يدري هل تقال في حق الله تعالى? بقول ايه? اعد السؤال مرة اخرى. هناك قصيدة يتبقى الناس يعني اغلى الناس يعني قال في حق الله تعالى. ماشي. طب هي القصيدة? بقى في قصيدة الناس بتترددها هل القصيدة دي تجوز في حق الله? ايوه نعم. اللي بقولوا فيها بيقولوا فيها ان صح الود لا لا منك الود أيوة. فكل الذي فوق التراب تراب. ايوه نعم. إذا صح منك الود كل هين وكل الذي فوق التراب تراب اللي هي بتنسب لربعة. تقصد على ربعة العلوية يعني? القصيدة اللي نسبت لربعة? ولا تقصد لا هو ممكن يكون يقصد اصل في حاجة انتشرت على القنوات الفضائية. اللي يقول ما في الوجود حقيقة الله. الكلام كله خرابيط من الصوفية في مسألة وحدة الوجود. صحيح. من أخبس الفكر يا شيخ عبد العزيز اللي انتشر على ألسنة العامة. صحيح. فكر وحدة الوجود اللي بيرددوا فيه هذه القضية سواء كان المسألة متعلقة بوحدة الوجود الصوفية أو وحدة الوجود المبنية على الفكر بتاع الجهمية اللي بيقولوا فيها أما تسأل أين الله لك في كل مكان اللي هو مسألة فكر الحلولي. دي موجودة على لسنة الناس. على فكرة سؤال الرجل يعني مش واضح عندي. يعني رغم قلت السماع ان هو بيسأل عن القصيدة. اللي هي فيها زي قلت فضلت ده. اذا صح الود منك في الكل هين وكل ذي فوق التراب ترابه. يعني اصل كلمة ود اللي هي كوصف دل عليه اسم الله الايه? الودود، الود مرتبط بالإرادة الشرعية والمحبة. نعم. فالله عز وجل يحب من التزم بطريق نبيه صلى الله عليه وسلم، اللي هو طريق المقتصدين وطريق السابقين بالخيرات، طريق فعل الواجبات وترك المحرمات، طريق المستحبات وترك المكروهات. ولا يزال يتقرب لي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فكلمة سمعه الذي يسمع به، أن ربنا سبحانه وتعالى يوفقه في السماع بسبب محبته لهذا العبد، ومحبة ربنا العبد مرتبطة بالود اللي حيدوم بين العبد وبين ربه بسبب طاعته لله عز وجل في إرادته الشرعية. نعم. أما ما سوى ذلك فهذا كلام كله إما حلولي أو أو اتحادي يعني. نعم. نعم. نرجع للموضوع. الطريق البدع اللي هو الطريق العارفين. الطريق التالي. أنا بس عايز أوضح النقطة دي عشان عامة المسلمين، عدوا على كل القبور اللي موجودة والأضرحة اللي منصوبة والأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل. نعم. لو شفتوا في قبر مكتوب عليه سيد العابد لله مش العابد لله، عشان تعرفوا ان كل الصوفية على نسق واحد، على الطريق البدعي في متابعة النبي عليه الصلاة، مش طريق سنة ابدا، ولا هم بيتابعوا النبي عليه الصلاة، ولا تقولوا درجة الاحسان. يبقى اللي هيقول لك ان ده درجة الاحسان تصاب درجة الاحسان نقول بلاش نصر. ده معنى كده بقى يا شيخنا ان كل الطرق الصوفية كلها مشاركة في هذا، كلها مشاركة في هذا التقسيم. زي فضلك ذكرت قبل كده كلها، ولا واحد يستطيع ان يجحد او يقول لك لا انا مانيش موافق عليه، لا ما يقدرش، لان كلامه نفسه فاضح. صحيح. فعندهم في هذا الكلام اللي هو موجود طريق العارفين ونهاية المحققين الفناء عن شهود السوى. طيب الثاني طريق المريدين يسموه الفناء عن إرادة السوى. طب وطريق العابدين يسموه الفناء عن عبادة السوى. نجي للجمع والفرق. ايه المقصود بالجمع؟ الجمع اتحاد الذات البشرية بالذات الإلهية، ده المقصود بالجمع. يوم ما يصل الشخص الى ان هو ينسى نفسه، ما يحسش بنفسه، وان يقول لك انا حاسس بحلاوة العشق مع الله، وان هو دخل في ربنا وربنا دخل فيه فاصبح الذاتين ذاتا واحدة، يبقى في هذه الحالة وصل الجمع. نعم. فهنا في طريق الجمع اللي بيتكلموا عنه في فلسفة الحلول والاتحاد بيبقى فيه ذاتين دخلوا ببعض. تمام. انما في وحدة الوجود بيقول لك لا، هي ذات واحدة بس بتظهر بصور شتى. نعم. تظهر بصور الكسرة. حتى ان عربي سمي تفسيره اليوم الجمعة. اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، فيسمي يوم الجمعة يوم الاجتماع على الحق. أي. الجمعية على الحق. فايه الجمعية على الحق؟ ان ابن عربي ساعتها يحس ان هو ربنا. نعم. فيتكلم على ان هو الرب سبحانه وتعالى، يقول لك وكل ايام اللقاء يوم جمعتي. فكل ايام يوم جمعتي على اعتبار ان يوم الجمعه مش بس هو يوم الجمعه في الاسبوع، لا ده كل الايام يوم يوم جمعه. صحيح. لان ربنا سبحانه وتعالى اصلا عند ابن عربي بيطلع في صوره الانسان وبيطلع في صوره الحيوان وبيطلع في صوره كل حاجه. نعم. فالحيوان عنده هو ربنا والانسان عنده هو ربنا، ربنا طالع في الصورة دي كلها يا اخوانا، ما فيش حاجة اسمها خالق وايه ومخلوق. يبقى اذا الانسان مجموع على طول في الوحدة. تمام. مجموع على طول فين؟ هو ومفرق على طول في الكثرة. نعم. يعني مثلا يقول لك ايه، خلي بالك لمنطق التوحيد ومنطق الشرك. الشرك عندنا ان يشبه الانسان الخالق بالايه؟ بالمخلوق. بالمخلوق او المخلوق بالخالق. نعم. فمن شبه المخلوق بالخالق وقع في شرك العباد. نعم. ومن شبه الخالق بالمخلوق فقد وقع في شرك الاسماء والصفات. ومن تشبه هو بالخالق فقد وقع في شرك الربوبيه. نعم. ده الشرك. ثلاث انواع. اللي هو عباده غير الله تبارك وتعالى. نعم. لكن الشرك عند ابن عربي هو ايه؟ الناس بيقولوا، خلي بالك النقطه دي، الشرك اللي عند ابن عربي ان ترى الكثره وحده، الا ترى الكثره وحده، وألا ترى الوحدة كثرة. يعني ايه؟ يعني يقول لك لو انت بصيت للناس كلها فقلت ان عبد العزيز والرضواني مصطفى والشجر والحجر دي اشياء مختلفة عن بعضها البعض وليست هي الله فقد اشركت. فتنظر الى الكثرة وتتغافل عن الوحدة كده يبقى شرك. طب ايه الوحدة عنده؟ ايه بقى التوحيد عنده؟ التوحيد عنده ان تنظر الى هذه جميعا على انها هي الله، فلا فرق بين البقرة والصرصار ولا فرقة بين النملة ولا الحمار، كل هذه عنده هي الله عز وجل. ولذلك احنا دخلنا في معمع مع الصوفية بعيد عن الواقع خالص. المعمع اللي في الصوفية مع الصوفية اسمه العلي الجفري، لما يجي يكلمك على مسألة التوسل بالأنبياء والتوسل والنظر إلى النبي عليه السلام إنه هو حي وكلام من ده، الناس متخيلة إن الرجل بيدافع بسنة، وإن الناس لما تروح تقول مدد يا بدوي أو مدد يا حسين أو مدد يا اسمه دي إبراهيم الدسوقي أو مدد يا مرسي أو مدد يا مرسي أنهم ذهبوا للاستعانة بغير الله عز وجل، وهذا شرك. نعم ده شرك بمفهوم كنت والجماعة بتوع العابدين اللي أوطى الطرق. صحيح. إنما الحكاية عند الصوفية غير كده. هو ليه بيجيزها الحبيب الجفري؟ ليه بيجيزها كل الناس اللي بيدافعوا عن الصوفية في مسألة التوسل والتوسل بذوات النبي بذات النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، يقول لك حيا أو ميتا، لأنه هو عنده أصلا النبي ده ما ماتش أصلا، هو ربنا سبحانه وتعالى. النبي ده صورة من صور الكثرة، لكن في الحقيقة هو الله عز وجل. فاللي رايح يدعو الضريح هو راح ينادي على ربنا اصلا. نعم. حتى لو كان الضريح ما فيش فيه حد، حتى لو كان قبه معموله كده، يقول لك حتى لو كان قبه، لان الحجاره نفسها هي ربنا. لان احنا حفرنا هنا قلنا الضريح فاضي، لا ضريح فاضي وماله، روح برضه الحجاره اللي موجوده. فلذلك ابن عربي يقول لك ايه، اللي عبدوا بوزه ما عبدوا غير الله. انت عارف الابيات الشعريه المشهوره عن ابن عربي اللي كان بيغناها ياسين التهامي، اللي كان بيقول لقد كنت قبل اليوم انكر صاحبي. نعم. اذا لم يكن ديني الى دينه ايه داني. نعم. يعني اذا ما كانش على نفس الطريقه بتاع العابدين، ان انا اشوف واقول قال الله وقال الرسول وهذا واجب وهذا محرم وهذا شرك وكده، اقول لك انا ما اعرفكش، ده توحيد بتاعنا غير الكلام بتاع خالص، ده بيلعب زينا كده واحنا قاعدين نتكلم في قطب بسيط. فيقول لك انكر واقول ما اعرفوش، لكن بعد ما وصلت لطريق العارفين وصلت لوحدة الوجود، لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعة. فمرعى لغزلان، الغزال اللي يمشي ده يرعى فيه ويرعى فيه، أخبرك ازاي؟ هو الغزال غزال ربنا عنده، ودير لرهباني. فأصبح كل الكنائس عنده أهل توحيد، لأن ربنا هو طالع في صورة كنيسة وطالع في صورة السيس، واللي هو ربنا، وانت تقوله السيس ده ربنا سبحانه وتعالى طالع في الصورة دي وطالع في الصلبان. نعم. فمرعى لغزلان ودير لهباني وبيت لأوثاني حتى الأصنام. شفت بقى ازاي؟ اذا دلوقتي اللي عبدوا بوزة ما عبدوا غير الله، اللي عبدوا مثلا كريشنا ولا البقرة ولا ما عبدوا غير الله عز وجل، لأن هو عنده البقرة هي الله. ليه؟ لانه هو ابن عربي بيقول لك البقره دي ربنا هو اللي طالع في صوره بقره، انت شايفها بقره لكن في الحقيقه انت حجبت، في حقيقة انت اعمى، انت اعمى ما بتشوفش. لكن هو ربنا بس طالع في صوره بقره. طب والوساخه والقذاره دي عند ابن عربي ربنا برضه بس طالع فيها، تعالى الله عز وجل عن قوله. هذا الكلام هو اللي بيقوله الحقاني. وهذا الكلام اللي مبايع على، شوف بيبوس ايد الحقاني اللي هو عشان الكلام ده، عشان الكلام ده عشان ياخد عليه العهد. خلي الراجل ده لو كان صريح يطلع يقول الكلام ده للناس، انما هو دلوقتي قدام الناس يطلع حلو. ايوه احنا بنتكلم وهو بيتكلم بقى الصوفيه، وممكن ياخدوه كمان في القوات المسلحه عشان يديله دروس هنا. للاسف. فيخلي الناس تتعلق وتاخد عنه صوره حلوه، ومن الداخل على طول يديهم هذه الطعنات التي لا يمكن ان الانسان يتصور مدى تاثيرها الا بعد وقوعها. صحيح. فهؤلاء يهدمون دين الله عز وجل لو كانوا صادقين في قولهم، نتبرأوا من ابن عربي ومن فكره ومن كلامه وتبرأوا من هذا الكلام. لا. انما يقول لك الصوفيه هي درجه الاحسان. يا نصاب انت بتنصب على مين؟ بتعمل زي المشايخ اللي هم الى الان مش عايزين يتبرأوا من الاخوان. الى الان مش عايزين يتبرأوا من الاخوان. مهما تعملوا مهما تعملوا ساكتين. خمس سنين ليه؟ ساكتين ليه؟ من ابن عربي كده برضك وفيه. والله يا شيخ عبد العزيز الان احنا بنواجه حمله شرسه جدا جدا بسبب ان احنا فضحنا بتوع الاخوان وقلنا لهم يا تطلع تتبرأوا منهم يا تتبعهم. والى الان لا يتبرؤون، بل يقولوا كلام فيه لف ومدورات. نعم. يعني ايه الكلام؟ يعني يقول كلامه ويقول عكسه. كل ما تطلع تتكلم بصراحه، اذا كان ده صادق يبقى يطلع يتبرأ من هذه الافعال وهذا الكلام اللي موجود عن بكل ليه كل الصوفيه في العالم مكتوب عليه سيدي عارف بالله. صحيح. ليه انت بتقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فتشيل العباده وتحط الا ليعرفون، فنقلك من درجه العابدين الى درجه الايه؟ العارفين. شوف التلبيس بتاع الناس، يقول لك المعرفه ان انت عرفت فالزم. يجيب لك النص اللي ورد في حس عرفت فالزم. هو دي المعرفة، دي المعرفة بتاع النبي عليه السلام بطريقة النبي عليه السلام. وغير كده كمان الإصرار على ان طريق العارفين، على فكرة الصوفية عدد كبير جدا في العالم ممكن يصل نص مليار او اكثر، نص مليار او اكثر كلهم على الصوفية مخدوعين عامة المسلمين. انت ما تعمل ايه يعني؟ ما للأسف الجزائر وتونس والمغرب وليبيا شمال افريقيا وشمال افريقيا كله والسودان فيها بلاوي زرقاء حتى وصلوا لبلاد الكفر امريكا واوروبا كل اهو قبرص، قبرص الراجل ده في قبرص اللي اسمه ده والحبيب الجفري راح له، علي الجفري راح له فين؟ في قبرص. اخد بالك ازاي؟ هؤلاء جميعا اردوغان برضك واردوغان من الجماعه اللي بيفقروا في دوائر ديت ويسكروا في دوائر يعني حاجه يعني. هل ستنصر الامه على هذا النحو؟ هل ستكسر أمة؟ ومن عربي بقول لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعات فدين ورهبان وبيت لأوسان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب دين وإيمان. وبعض الناس بيظن أن هذا الكلام قمة الحب. ياسين التهامي قاعد يغني فيه هو أتباعه والناس عاملة له شرايط واخد تصريح بها من الأزهر. ها؟ قناة اسمها قناة المديح. كل الكلام اللي بتاعته شغال على طول في الحاجات دي. انت تذكر مره لما نزلت من المترو قلت لك القصه بتاع الراجل بتاع العصير ده. نزلت اشرب عصير مع واحد بتاع عصير عند محطه مترو المرج، فلقيته مشغل القصيده بتاعه لقد صار قلبي اليوم قابلا كل شرعات فمر عند مسجد الذي. فانا بقول انت بتعمل ايه؟ ما تحط يا عم قران ولا اي حاجه، ما فيش الا ياسين التهامي في تعرف الكلام اللي بيقوله ده زندقه وكفر. الرجل يضحك. ايه عم زندق وكفر ايه؟ انت مش فاهم حاجه. ده شريط مشهور والازهر عطيه تصريح. شوف ازاي؟ فالراجل مفكرني انا ايه؟ يعني ازاي اللي اقول زندق وكفر؟ فقال لي يا عم الله يصلح حالك وتحول بقى بعد الضحك عايز يتشكل معايا. اقول له يا عم الله يصلح حالك ويهديك بس انت فاهم الراجل ده بيقول ايه؟ انت فاهم هو بيقول ايه الراجل ده؟ عارف هو بيقول ايه؟ هو لا عارف لابد رسول. وللاسف المشايخ اللي كانوا بيطلعوا في الفضائيات لمده 10 سنين ما كانوش بيعلموا الناس الاخطاء ديت، يعني ما ينبهوش على الحاجات دي. لا هو تتكلم ازاي؟ تتكلم على الناس ازاي؟ يعني مثلا سيب الناس تفتز زي ما عايزه. لا مثلا ما فيش مره مثلا في السنين كلها اللي بس بيظهر يطلع يرد على الرضواني يقول مثلا ايه ده ياسين تهام الكلام ده خطا مخالف للشرع. لا هو اصلا كان هو نفسه فاهمه يعني. لان العمليه دي اصلا مساله دي عايزه دراسه، ده جالس بيتكلم ولا ان هو ابن فاهمين، دي عايزه دراسه دقيقه وخبره في مساله التعامل مع المراجع الصوفيه نفسه. ولذلك احنا بنقول لك الشيء الطيب بفضل الله عز وجل اللي قناه البصيره ربنا من عليها بهذا، ان التخصص لما نيجي نتكلم في قضيه فبيبقى قدامنا الطرح وبنتكلم على الهوى. نعم. واحنا على استعداد للمناقشه. نعم. اللي هو شايف نفسه شيخ مشايخ الطرق الصوفية اولا، حتى المفتي، حتى لو شيخ الازهر اللي هو الصوفي السابق بقى السابق وحتى الحالي، انا اتكلم على كل اي حد منهم شايف ان كلامنا ده ماهوش مظبوط ولا يطابق حقيقة معاني التصوف في مراجعهم، انا كاتب الكلام ده في كتاب الطالبين. الكلام ده كله اتعامل عنه مين؟ علاء سعيد وقاعد بيرد عليه بس جاب التدليس في تشويه الصورة وصد الناس عن سبيل الله. لكن انا كاتب عليه ما يستحق وعليه وعلى شيخي ما يستحق. ونسال الله ان يرينا فيهم ايه بعد ايه. لان هم اضلوا امه وما علموهم. لو كان الناس من 10 سنين بتتعلم الكلام ده هو في قنواتهم او في غيرها والكل تكاتف في ان يعلموا الناس الحقيقه ويردوا اهل الباطل ما كانش ده بقى حالنا. لكنهم اثروا انفسهم واثروا ان يشتهروا على الناس على حساب غيرهم، وكل صوت ممكن يعرف الناس بالحقيقه كانوا يكتمونه ويشوهونه. دي مشكله. وانا بقول لك الحمد لله دليل افلاسهم، لان لو كانوا على شيء لنقضوا الحجه بالايه؟ بالحجه، ولم يستخدموا عامل الشهره وقوه الشهره وما شابه ذلك. لكن ربنا سبحانه الحمد لله الان ناس كتير فيهم الحقيقه وناس كتير متعلقين بقناه البصيره. وعايز اقول مهما قيل في القناه ومهما علق المعلقون احنا بنقول لكم قناه البصيره قادره ان ترد عن نفسها. وقناه البصيره بفضل الله تبارك وتعالى أقول الكلام ده لأن الناس بيشوهوا علينا الآن وعايزين إيه يصرفوا الناس على إنهم يتفرجوا على قناة البصيرة. هذا لإفلاسكم. لو عندكم حجة أنا قلت المجموعة من الناس جم هنا وقالوا كلام كتير وقالوا لهم تعالوا قولوا اللي أنتم عايزينه للناس وخاطب الناس بالحجة والدليل. نعم. وردوا علينا بالحجة والدليل. تمام. هتقولوا احنا بتاع موازنات، تعالوا ورونا ايه اللي قلناه في الموازنات بالنسبه على الصور واحنا نرجع عنه. نعم. اطلعوا قولوا كلمه الحق للناس، لكنهم جبنوا وراحوا يشوشوا علينا وعايزين ايه اللي يعني فلا هم هم نفع المسلمين ولا هم تركونا ننفع المسلمين. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا، لا قالوا خيرا ولا صمتوا. صحيح. لكن هم بس ساعد كده على النت يقول لك ايه ما حدش يتفرج على قناه البصيره. ليه؟ يقول لك بتاع موازنات. موازنات ايه الخبل اللي انتوا فيها دي؟ ايه الخبل اللي انتوا ايه اللي عندكم؟ صحيح. واحدهم يقول انا سلفي وعلى السلفيه، وبعدين يجي في قضيه الاسماء الحسنى يريد ان يقول بالاشتقاق. حتى انا بقول له يا اخي اللي انت بتقوله ده هو اللي بيقوله محمد حسن وبيقوله ياسر برهان. قالوا مال طالما هو الحق. قلت له يا راجل يعني انت شايف اللي الاشتقاق هو الحق وانت قاعد تالف في اسماء الله وتجيب اسمه وتسميه على مزاجك؟ يقول لك طالما السلف ذكروها او فلان ابن تيميه ذكره، احنا بنتعبد باتباع اشخاص ولا بنتعبد بالدليل؟ ما هو ده نفس فكر المشايخ دي. نفس فكر المشايخ دي. وزي يقول لهم بيتهمنا احنا بالموازنات، يعني يقول لك احنا انت عندك موازنات، انت بتتهم السلف، انت ما اعرفش ايه. ايه يا عم التلبيس والتدليس ده؟ وايه؟ وبقول لك احنا هنعمل كتاب في الرد على الدكتور في الاسماء وهنوديه للشيخ ربيع علشان يعمل له مقدمه. خلاص خليكم شوفوا الشيخ ربيع لعل في خير ننتفع بيه. جايز يكون في خير ننتفع بيه، لكن انا بقول لك ده طريق تدليس. نعم. هو لو عنده حاجه تعالى قولها. صحيح. لكن للاسف هو ما عندوش، لو عنده يجي يقول. انا الموضوع ده بيذكرني بفتره من فتره كبيره جدا ايام فضلك وكنت بتدي لسه الدورات العلميه، فكان سئل الزغبي عن الاسماء بتاع فضلتك. فقال له انت وقفوا لغايه ما ارد عليك. وقعد الزغبي لغايه دلوقتي لغايه ما ردش. لكن كان سهل ان هو هبحث وطلع عن الاسماء. لكن كان سهل عليه انه يروح ينفخ القذافي ويقول هو مجنون وراجل مش عارف مهوس، وراح يمدحوا مدح الايه ملك ملوك افريقيا. يا اخي بقول لك الناس ما بيتكسفوش، ما عندهمش دم، ما بيخافوش من ربنا سبحانه وتعالى. والله دول ضررهم علينا اشد من ضرر الاخوان. ليه؟ لان كان الواجب ان اهل السنه يتكاتفوا وانهم يعرفوا الناس بالحق. انما هو يجي في وقت الجد علشان يقول كلمه الحق يجي يسيبك ويعري ظهرك من ويقعد يصد الناس عنك. طب انت عملت ايه اللي انت عملته؟ ولذلك احنا دول بيشغلونا. انا واحد لاخو بيكلمني النهارده دول بيشغلونا. ضيع وقت. من الذي عاد على الامه الاسلاميه؟ من الذي عاد على الامه الاسلاميه هذا الكلام؟ منهم. يعني ايه اللي هم قدموا للامه الاسلاميه؟ والله انا بستغرب، انا بستغرب والله. ولذلك انا منهج معين في علم العلوم المسلمين طارق العلم ينتفعوا به. والله يا شيخ عبد العزيز انا لو جبت كلامهم ورديت عليهم هتبقى العمليه قاسيه شويتين. نعم. بس انا ما بحبش هزار. احنا ناس ماشيين في طريق بنحاول نعرف الناس الحق ونبين الحق بالدليل. عندكم دليل قلوب. صحيح. عندكم شايفين حاجه فينا احنا وحشه وماش منضبطه قولوا ده مش منضبط. ليش هو التعميم؟ ما فيش حتى ده واحد بيقول لواحد النهارده عنده كذا وعنده كذا، قول واحد اثنين ثلاثه في الكتاب كذا الفلان. بيكلمني النهارده الدكتور محمد ربيع. فقلت له يا دكتور انت شايف القناه؟ انا تابعت وعارف الاشكاليه ان هم ما بتابعوش. ما بيشوفوش القناه. بيعتمدوا على مجرد التشويه وخلاص. السماع بعض الناس. طب انا اعمل ايه طيب؟ يعني اعمل ايه؟ قول طلع بيان عشان تريحهم في المساله دي، كان انا قاعد عشان اطلع بيانات عشان يرضوا فين هو ما شفش القناه اصلا ولا عايز يشارك فيها ولا عايز ان هو يقدم رساله للناس. ده يصدر دماغنا وتعبنا ده. فده يخليه في حاله ولا يقعد في المكان بتاعه فينا شر وخلاص. لان احنا لو انتبهنا لهؤلاء احنا هنضيع على انفسنا العمل بتاعنا احنا. ولذلك انا بقول انا لا اعيرهم اي انتباه. صح. انا اقول كلمه الحق وربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيتولانا واللي بيتابعنا واللي شايفنا من ابنائنا في العالم الاسلامي او من المشايخ او من غيرهم. بنقول لكم بصراحه ومنتهى الوضوح منهجنا في قناه البصيره من يوم ان نشات. ان راينا شخصا يقول كلمه الحق بيبقى معانا. شخص على الضلال حتى لو كان اخونا مش هنسكت له. نعم. هنبين كلامه. الناس متغيره والقلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. انا نفسي ما اضمنش نفسي. أنا أسأل الله عز وجل أن يثبت قلبي على دينه. وده بدعاء النبي عن نفسه كان لا يأمن على نفسه الفتنة، يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على إيه؟ على دينه. وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل به. إنما هو تحاسبنا على المنهج لو إحنا قصرنا فيه. يقول لك أنت مدحت فلان ودلوقتي بتذم في فلان ودلوقتي معرفش إيه، طب وفلان ده يعني إيه؟ هو قرآن وسنة؟ لا يتغير ولا يتبدل؟ ربنا قال إنا نزلنا مشهور وإن له لحافظون مثلا. ايه العك بتاعكم ده؟ والله حاجه تزعل والله يا اخي. ما هو يا شيخنا كله كده، هم من منهم ملوش رأي في واحد وتغير. لا ده هو راجل مغرض عايز يشوه صورتك قدام الناس وخلاص. ليه؟ لإفلاسي. احنا قلنا له تعالى قول انقض زي ما انت عايز، ناقشنا على الهواء قدام الناس. صحيح. لكن هو لو عنده الكفاءة والجرأة انه يتكلم كان جه يتكلم. طب انت مش من كان يوم فليكن خيرا او يصمت، قال له يصمت، اكفينا شرك يا عم خلاص بس. صح. احنا هنلاقيها منين ولا منين؟ صحيح. ما انت عندك واحد صوفي بدل ما تتكتف معنا في الرد عليه وهو قاعد بيخرب في عقيدتنا، ودلوقتي بيلمعوه في الاعلام على انه هو الاسلام الوسطي. نعم. تقف معنا في حرب اهل الدرع ولا تيجي تشوي على اخوانك؟ لا حول ولا قوه. وبعدين الله الغني عنكم وعن كل اللي هتعملوه ده لو كان عندكم حاجه يعني. نعم. لكن احنا بنقول ان شاء الله قناه البصيره ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا ويحفظها ويجعلها سبب في ان تمتد. لا وقفوا معنا في دعم مادي ولا دعم علمي. نعم. انما اساءوا الينا وفقط، ولا حتى يعني ساعدونا بالصمت. فاحنا بنقول دلوقتي اللي شايف ان القناه لا تمثل المنهج السلفي وبتاع موازنات، معاك الريموت اقلب بس خلاص وريحنا من وجع دماغك. نعم. بس نعم. وبعدين يا اخي انت عندكم فلوس، اللي عنده فلوس يروح يفتح له قناه ويتكلم، مال كل حال الوقت متاحه ما فيش حاجه، افتحوا له قناه، افتحوا قناه وورونا المنهج الصحيح، ورونا اللي عندكم حتى نتعلم ونستفيد. ما في السعوديه فيها قنوات ملهاش اول اخر، والكويت فيها قنوات ملهاش، وعندنا قنوات ملهاش اول اخر. افتحوا قناه وقولوا في اللي انتوا عايزينه وابعدوا عننا بشوق على دماغ بس. لكن احنا بنقول الكلام ده على اساس ايه؟ ان دول كلهم بيلوثوا سمعه المشايخ، وخصوصا الشيخ ربيع. الشيخ ربيع فتن فيه ناس كتير جدا جدا، الرجل على الحق وعلى الجد. نعم. وبالرغم مما شوه ونقل عنا او قيل او احنا قلنا كلام على ظنناه ثم تبين ذلك، الشيخ ربيع نفسه قدر الامر. نعم. ولما ابنه الدكتور محمد ربيع الله يحفظه وضح له انه يتابع القناه، انا لما كلمت محمد ربيع ولا هو اللي كلمني الشيخ محمد، لما تابع القناه من سنه ونص وراح حكى لوالده على اللي حصل واللي بيحصل في القناه، لان الشيخ تابعها. نعم. الشيخ ربيع قيم الجهد وقال حتى لو الشيخ غلط فيه انا مسامي غلط، طالما هو واقف وده المنتظر بقى العلم، وده المنتظر بقى العلم كده، لان هو الراجل راسخ في العلم وفاهم الدعوه كويس. يبقى هم يتكلموا على كتاف الشيخ ربيع، وكل واحد يتكلم باسم الشيخ ربيع، ويحاولوا يشوهوا السمعه في كل مكان على اساس انت تتابع كذا، ويحدث وقيعه من هنا ومن هنا. لا احنا بنقول، وعايز اقول لك على حاجه كمان عشان بس هم يستريحوا. الشيخ ربيع الله يجزيه الخير أراد أن يتبرع لقناة البصيرة. نعم. هم بيتهموا الشيخ ربيع أن عنده ملايين وعنده فلوس وبيمول الجماعة دول. تمام. الشيخ ربيع تبرع للقناة. نعم. بكام؟ كام؟ ب1000 ريال. نعم. وده من مرتبه الخاص، لأن الراجل عايش على مرتبه. صحيح. معلش يعذرنا بقى فيها الشيخ ربيع. نعم. يا عم القضية احنا مش عايزين من الشيخ ربيع غير أنه يدعي لنا بالتوفيق بس. نعم. مش أكتر من كده. والراجل يعني على يعني الحكايه عشان يعني بس عشان الناس تفهم كويس، اصل بعض الناس يقول لك ايه ده هو واقف مع المداخله. خلي بالك. والمداخله بيمدوا له فلوس. نعم. ومداخله في السعوديه. لا ليكن في علمكم ان الفلوس كلها بتروح للاخوان المسلمين. صحيح. ويحارب الشيخ ربيع وحتى في معاشه. نعم. اخد بالك ازاي؟ الشيخ ربيع ما هوش زي الناس اللي قاعدين دلوقتي معاهم الملايين والناس اللي معاهم المليارات ومعاهم الحاجات دي كلها وقاعدين بيتاجروا فيها وياخدوا فلوس المسلمين ويتاجروا بها على يشتروا بها اسلحه ويدمروا امه محمد صلى الله عليه وسلم. فانا بقول لك دلوقتي يعني انتوا حاجه غريبه يا اخي. الراجل لو استطاع ان هو يخدم امه محمد صلى الله عليه وسلم لن يتاخر، وهذا ظننا به وظننا بكل واحد سلفي موجود على وجه البسيطه كلها. صحيح. واهل العلم الراسخين في العلم معروف مواقفهم، معروف اتجاههم. فاللي هيقول لك لا ده تبع المداخل او تبع كلام من ده، احنا بنقول اولا لفظ المداخل او لفظ الجاميه احنا ولا ده شرف، لان هؤلاء هم اهل السنه والجماعه اللي هم على المنهج وعلى الجاده. لا وزي كلمه الوهابيه، لا زي كلمه الوهابيه يستخدموها التوحيد لك انت وهابي. فالمسألة احسن ما بيقولوا ايه ان المداخلة بيدعموهم وبيجيبوا لهم فلوس من السعودية وكلام من ده. لا انا حبيت بس اوجه لهم رسالة، وده واقع حصل على فكرة. 1000 ريال لسه ما وصلتش عشان ما حدش يقول ان وصلت ال 1000 ريال. توصل بالسلامة. توصل بالسلامة. توصل بالسلامة. ان شاء الله. ده احنا لو صوفية هنعملها حجاب. طبعا الوقت بتاع الفصل الاول انتهى من فترة. طيب بس على حضرتك يعني الرسالة اللي بتوجهها لهؤلاء، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياهم إلى سواء الصراط. اللهم فصل قصير ثم نواصل بعده بإذن الله تعالى، فانتظرونا. السلام.